والآن مع الشريط الرابع. كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلق. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. هذا المقام أيها الإخوة، الآن المصنف ذكر مذهب أهل السنة أو المذهب الشرعي الصحيح الذي عليه جمهور المسلمين وأتباع المرسلين، ذكر بعد ذلك المنحرفون عن سبيلهم وأصل هذه المواد عندهم، بعد ذلك أراد أن يبين جوهر الإشكال عند هذه الطوائف. ما هو جوهر الإشكال عند هذه الطوائف؟ ألخصه ثم نأتي بعد ذلك إلى قراءة كلام المصنف. يقول: عندهم قاعدة يزعمون أنها قاعدة عقلية، هذه القاعدة تقول إن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. زعموا أن الاشتراك في الاسم المطلق يوجب التماثل أو الاشتراك والتشبيه عند الإضافة والتخصيص. ما معنى هذا الكلام؟ وجد أو تجد في القرآن، وهم وجدوا هذا أيضا في القرآن، أليس في القرآن أن الله وصف نفسه بأنه العزيز أو سمى نفسه العزيز، أليس كذلك؟ وقال عن عبده: وقالت امرأة العزيز. وصف الله نفسه بأنه سميع بصير: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ووصف الإنسان بأنه سميع بصير: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني قال عن نفسه سبحانه إنه سميع بصير، وقال عن عبده إنه سميع بصير، وقال عن نفسه رضي الله عنهم، وقال عن عباده المؤمنين ورضوا عنه. وقالت امرأة العزيز: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وفي قول الله: وقال الملك ائتوني به. هذا الاشتراك في الاسم، اسم الملك الملك، العزيز العزيز، الاشتراك في اسم الرضا: رضي الله ورضوا عنهم ورضوا عنه. ظن هؤلاء أن هذا الاشتراك في اسم الرضا بين الخالق والمخلوق أو المحبة أو الملك أو العزة أو ما إلى ذلك، أو في الاسم، ظنوا أن هذا الاشتراك في هذا الاسم هو التشبيه الذي نفته النصوص، مثل قول الله: ليس كمثله شيء. ومن هنا قالت المعتزلة وغيرها من المتكلمين بلزوم تأويل هذا الإثبات حتى نحافظ على التنزيه المذكور في أيش؟ في قوله: ليس كمثله شيء. ومن هنا قال ابن سينا إن هذا التشبيه للعامة دون الخاصة إلى غير ذلك. المصنف هنا يريد أن ينتهي إلى حكم عقلي ضروري، يقول هذا الحكم إن الاشتراك في الاسم المطلق، أي في اسم رضا أو محبة أو علم بين الخالق والمخلوق، الاشتراك في الاسم المطلق. ما معنى الاسم المطلق؟ الاسم غير المضاف، كأن تقول علم، إذا قلت علم وسكت، هذا اسم مضاف ومخصص أم مطلق؟ مطلق، لأنك ما قلت علم زيد أو علم عمر أو ما إلى ذلك. فيقول إن الاشتراك في اسم مطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. ما معنى عند الإضافة؟ أي إضافة هذا الاسم إلى الله أو إضافته إلى المخلوق. فإذن هذه هي القاعدة التي اشتبهت عليهم من العقل. هم زعموا أن الاشتراك في الاسم المطلق إيش؟ أي المجرد عن الإضافة والتخصيص، يستلزم التشبيه والتمثيل بعد الإضافة والتخصيص، فلم يفرقوا بين حكم الاسم المطلق وبين حكم الاسم المختص المضاف. أما المصنف فإنه يقول إن العقل فضلا عن الشرع يفرق بين الاسم المطلق وبين الاسم ماذا؟ المضاف. ويقول إن الذي ينزه الباري عنه هو أن يقع بينه وبين شيء من خلقه اشتراك فيما يختص به سبحانه أو يجب له. قال وأما أن ثمة اشتراكا في اسم المطلق فهذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في قول الله ليس كمثله شيء. قال ومن الدليل على ذلك أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها من وسمى ببعض هذه الأسماء بعض المخلوقين من عباده ووصف نفسه بصفات إيش ووصف ببعض هذه الصفات بعض المخلوقات. هذا الاشتراك الذي حصل اشتراك في الاسم المطلق أو في الإضافة والتخصيص؟ في الاسم المطلق. المصنف هنا لما يقرر لك هذه القاعدة معناه يدفع الجوهر الكلي من الشبهة، وهو أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. كيف يبطلها المصنف؟ يبطلها بطريقتين. الطريقة الأولى أن القرآن ذكر هذه الصفات وسمى ببعضها المخلوقين، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيمتنع أن يكون القرآن نفى التشبيه وإيش وأثبته. وهذا حكم أو رد نسميه ردا إيش شرعيا، لأنه يستلزم أن ينسب القرآن إلى التناقض. ولذلك المخالفون ما جوابهم عن هذا؟ ما جوابهم عن هذه الحجة عند ابن تيمية؟ أحسن جواب هو زعمهم أن هذا له تأويل، وإلا ما أحد منهم يقول إنه لا يوجد في القرآن هذا، كلهم يقولون هذا فعلا موجود في القرآن ومشكل في القرآن، لكن قالوا نؤوله. ابن تيمية منع التعويل وأغلقه. لماذا؟ يقول لأنه يشارك طريقة الباطنية من وجه آخر. من أين يشاركها؟ يقول من الإشكال الأكبر عنده أن تجعل للآية إيش؟ أن تجعل للآية معنيين مختلفين بل متضادين، أحدهما ظاهر والآخر مؤول. حتى لو قلت أن كلاهما ظاهر أو كلاهما باطل ليست القضية أن هذا باطل وهذا ظاهر. الإشكال أن الآية لها معنى ظاهر ولها معنى آخر، وهذا الأول تدل عليه كلام العرب والثاني يدل عليه كلام العرب، والأول يناقض الآخر. أليس هم يقولون أن الظاهر دلت عليه الحقيقة والباطن دل أو المؤول دل عليه إيش المجاز، والحقيقة والمجاز كلاهما سياق عربي، أليس هذا؟ إذا كان كذلك هذا هو وجه الإغلاق عند شيخ الإسلام، وترى أنه حكمة بينة في هذه المسألة. المهم أن المصنف يرد هنا ردا شرعيا، وهذا لا جواب لهم عنه إلا بزعمهم. أحسن أجوبتهم أنهم زعموه تأويلا، أن له تأويلا، ومنهم من زعمه أن هذا للعامة كما يقول ابن سينا، ومنهم من لم يرفع بذلك رأسا وفسره تفسيرا رمزيا كما يقول الباطنية، وقالوا هذا للعامة من جنس ما يقوله ابن سينا أيضا. هذا نسميه الرد إيش؟ الإبطال الشرعي لقاعدتهم. هناك رد عقلي أنا أقدم بهذه الملخص ثم نقرأ. الرد الشرعي هو الذي سيأتي في الآيات. الرد العقلي من أين؟ من جهة أن المصنف قال إن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات. يقول أنا أثبت عقلا أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين ماش بين المخلوقات والمحسوسات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا هو الرد نسميه إيش العقلي، مبني على القواعد العقلية الكلية ومبني على المشاهدات الحسية. سؤال: هل الدليل العقلي المبني على الحسيات يكون يقينيا؟ أحسنت. إذا بني على الاضطراد الحسي صار إيش يقينيا، كما أن الدليل العقلي إذا بني على الكليات العقلية الضرورية المجردة صار إيش يقينيا. فإذا هو بنى دليله على الكليات العقلية الضرورية المجردة وعلى الاضطرادات الحسية، وهذا من باب إذا ثبت، يعني لما يثبت هذا الدليل على كليات عقلية ضرورية وعلى اضطراد الحسي، هل الدليل يقود على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم بين الخالق والمخلوق أم يقول بين المخلوقات؟ منتهى الدليل هنا بين المخلوقات نفسها. فإذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات نفسها، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل يكون التماثل في الحقيقة بين الخالق والمخلوق عند الإضافة إيش؟ تماثلا ماذا؟ ها؟ ممتنعا. أحسنت، يكون تماثلا ممتنعا. إذن كترتيب للرسالة، أولا بدأ المصنف بمذهب أهل السنة أليس كذلك؟ ثم ذكر النزاعات المخالفة، وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، بيّن أصول هذه المواد، بعد ذلك بيّن القانون الكلي عند هؤلاء، وهي أنها قاعدة وصفها المصنف بالحكم العقلي بأنها إيش؟ سفسطة عقلية. سفسطة عقلية تقول إن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. قال المصنف كلا، بل الاشتراك المطلق لا يلزم منه ذلك شرعا وعقلا. أما شرعا فلأن هذا تواتر في القرآن بشهادتكم أنتم أليس كذلك، وغاية فاضلهم أن يقول إن القرآن له تأويل، فضلا عن من يقول إنه للعامة أو ما إلى ذلك. قال فهذا تواتر في القرآن، والقرآن لا يأتيه الباطل وليس متناقضا كما وصفه الله. هذا وجه شرعي يقيني ضروري. الوجه العقلي قال أن الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. اعتمد في مسألة المخلوقات على ماذا؟ على مثلين، وسيأتي في كلامه يقول ومثلين مضروبين. ما هما المثلان؟ حتى إذا قرأنا يكون تكون الصورة عندكم واضحة إلى القواعد. الآن ما أذكره تلخيص إلى تقريبا بداية القواعد. قال إن هذا متحصل بالضرورة العقلية والضرورة بالكليات العقلية وبالمثالات الحسية المطردة. أما الكليات العقلية، لأن قلنا إن الدليل العقلي اعتمد فيه المصنف على إيش؟ الكليات العقلية الضرورية، وهذه ما سماها في رسالته بإيش؟ ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، كأنه يقول وتتبين هذه القاعدة وهي أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، تتبين بعد تبينها بحكم الشريعة ودلائل القرآن، تتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. الأصلان فيهم الكليات العقلية، الأصلان بنيت على كليات عقلية ضرورية. ما هم الأصلان؟ قال القول في الذات في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول، هذه كليات عقلية كما تشاهدها وكما سيأتي الشرح لها إن شاء الله. هذه الكليات العقلية في دليله العقلي. أما الاضطراد الحسي فمن أين جاء به؟ في قوله ومثلين مضروبين. ما هما المثلان؟ قال نعيم الجنة، أليس الله ذكر أن في الجنة ماء وخمرا؟ أليس كذلك؟ وذكر وفي الدنيا كما هو بدهي، وفي الدنيا خمر وماء. هل الخمر في الآخرة هو الخمر في الدنيا؟ الجواب لا، مع أن الاسم واحد، ومع ذلك قطعا الحقيقة متباينة. خمر الدنيا سماه الله في كتابه رجسا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فسماه رجسا، بل تعلم أن الجمهور من الفقهاء يرون أنه رجس عملي، يعني أنه عفوا أنه رجس حسي، يعني أنه نجس بعينه، نجاسة عينية. على كل حال هذه مسألة خلاف، لكن أن الخمر أو اللبن أو الماء أو ما إلى ذلك اشتركت هذه الأسماء وهذه الأسماء، ومع ذلك الحقائق إيش؟ مختلفة. هذا مثل. المثل الثاني يقول الروح والإنسان. الإنسان كجسد متحرك له صفات، والله سبحانه وتعالى وصف الروح التي هي موجودة عند كل بني آدم، ما في أحد في العالم يقول إنه ما عنده روح، لكن لو سألت العامة الأكثر من بني آدم، وكل بني آدم هل يعرف حقيقة الروح؟ كل بني آدم لا يعرف، بعضهم يقول فيها بالخرص، لكن الحقيقة التامة للروح لا يمكن لأحد أن يعرفها، لأن الله يقول قل الروح من أمر ربي. الروح ليس لها صفات، وصفت أنها تعرج وتصعد وتجيء وتذهب، أليس كذلك؟ هل ذهابها كذهاب الأجسام؟ الجواب لا، طريقة الحركة والدخول والذهاب والصعود وما إلى ذلك لها نظام في الحركة يختلف عن نظام الأجساد. فإذا اشتركت في الروح والجسد حصل بينهما إيش؟ اشتراك في الاسم، الصعود العروج الذهاب إلى آخره. لكن هل الإتيان إتيان الروح كإتيان الجسد؟ هل عروجه كعروج الجسد؟ لا، لكل ما يليق به، مع أن الروح مخلوقة والجسد والإنسان بجسده مخلوق، ومع أن نعيم الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، فهذه المخلوقات لم تتماثل عند الإضافة والتخصيص مع اتفاقها باسم صفة من الصفات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن هكذا المصنف يريد أن يقعد رسالته بهذه الطريقة، بأصلين ضروريين في العقل، بعدما ذكر دليل الشرع الكلي الضروري ذكر دليل العقل المجرد المبني على التجريد العقلي الضروري، ثم ذكر الدليل العقلي المبني على الاضطراد الحسي فيما سماه بالمثلين، ثم يختم هذا التقرير بسبع قواعد يجيب فيها عن جملة من الإشكالات والإرادات التي قد ترد على تقريره أو يريدها من يريدها على تقريره، وهي سؤالات أشبه ما تكون بجواب عن سؤالات سبعة، وهي ما سماها بالقواعد السبع الخاتمة لهذه الرسالة. نقف على هذا، ولعل الصورة هنا أصبحت واضحة. غدا إن شاء الله، وأرجو من الإخوة أن يقرأوا الكلام حتى ننتهي منه، غدا إن شاء الله ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى من قراءة غدا الثلاثاء، الدرس للخميس والأربعاء، معنا بقي معنا يومان فقط أليس كذلك؟ على كل حال غدا إن شاء الله ستكون القراءة السريعة، ولذلك الكلام الآن لخص لكم، يعني الكلام ملخص وواضح، فيكون التعليق ليس مطولا حتى ننتهي من الأصلين والمثلين وثلاث من القواعد أو اثنتين من القواعد على أقل تقدير، بحيث أنه في اليوم لا لا هو صحيح درس أسبوعين أليس كذلك؟ أي لا الحمد لله ما علينا ضيق، لا ظننت أسبوع واحد، فإذا كان كذلك الأمر واسع له، معناه غدا إن شاء الله نأتي إلى نهاية الأصلين والمثلين أو إلى نهاية الأصلين فقط، هذا يكون ممكنا ويبقى معنا الأسبوع الآتي، لكن أرجو أن تكون الصورة هنا عندكم الآن واضحة في مقصود المصنف، والله أعلم. ونقف مع خمس دقائق مع شيء من الأسئلة. لا، ترى يعني بعض الناس إذا أراد أن يرد على مقالة أراد أن يبالغ في شر هذه المقالة أبعد من الشر الذي هي عليه، وهذا من الظلم. وابن تيمية لما ذكر من هدي أهل السنة والجماعة في الرسالة الوسطية قالوا من طريقتهم أنهم لا يرون الاستطالة، لا يرون الاستطالة أي الزيادة والعلو والظلم وما إلى ذلك، لا يرون الاستطالة على الخلق لا بحق إيش ولا بغير حق. أما أن الإنسان ما يستطيل بغير حق هذا واضح، لكن حتى لو كان الحق معك وحتى لو كان المقصود عندك أن ترد بدعة من البدع، فإنه لا يجوز أن تزيد على المقالة أو تزيد على أصحابها. بعض الناس يزيد على المقالة أو على أصحابها ويقول إن هذا من باب التنفير عنها، وهذا غلط، هذا من الظلم. وتجد في الغالب أن الذين يزيدون في الذم وفي الحكم هم قوم مبتلون بقدر من الجهل، فليس عنده سعة ليستطرد ويبطل هذه المقالة إبطالا علميا صحيحا ويضعها في ميزانها الشرعي، فتجد أنه يقول أصلا هذه مقالة أخذها الخوارج عن عبد الله بن سبأ، وابن سبأ يهودي، وابن سبأ أخذها من إبليس، فيغلق الأمر بهذه الطريقة. لا، كل مقالة توزن بميزان الشريعة ولا يزاد على أصحابها فيها ولا ينقص، لا إفراط ولا تفريط. مقالة الخوارج ما أخذوها من ابن سبأ، إنما اشتبهت عليهم من نصوص القرآن. لماذا اشتبهت؟ لأن هؤلاء الخوارج أولا ليسوا مهتدين بهدي الصحابة، ثانيا ليسوا أهل علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندهم طعن في رواية الصحابة، ثالثا أن فيهم بغيا وظلما وعدوانا، نفوسهم نفوس عدوانية. هذه الصفات صفات مدح وصفات ذم، صفات ذم هذه تقال عنهم أنهم أهل جهل، أهل ظلم، أهل عدوان، أهل إعراض عن السنة، أهل إعراض عن الاقتداء بهدي الصحابة. هذا كله من الذم الذي ينضبط أمره في شأن الخوارج. ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب يا أبا الحسن أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. هذا العدل الذي كان عليه الصحابة، هذا العدل هل منع عليا أن يقاتلهم وأن يدفع صولهم عن المسلمين؟ الجواب لا. هل علي لما قاتلهم أراد أن يحكم بكفرهم كما حكموا بكفره؟ لا، قاتلهم وحكموا بكفره وتربصوا به حتى قتلوه، ومع ذلك كان رضي الله عنهم لا يرى كفرهم، بل يرى قتالهم دفعا لصولهم وكفا لشرهم عن المسلمين. ولما طعنه عبد الرحمن بن ملجم وضربه من فقه علي رضي الله عنه، وانظر وهو في هذه الحال، وهو يعني الرجل أدركه حتى أنهى حياته، ومع ذلك لما أدخل علي الدار ومعه شيء من الفكر يعني لم يغب عقله وقت في أول الضربة، وبملجم بيدهم قال علي إن مت فاقتلوه، إن مت فاقتلوه، وإن حييت فأنا ولي الدم. هذه الكلمة من علي تدل على أنه يرى كفره أو لا يراه، لا يرى، لأنه لو كان الرجل عنده كافرا لما قال إن حييت فأنا ولي الدم، لأن الكافر المرتد كما قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، لو كان مرتدا عند علي بن أبي طالب لما كان وليا لدمه، بل كان يقتل حدا بحد الله سبحانه وتعالى لردته. فمع هذا يقول إن حييت فأنا ولي الدم، يعني قد ينظر فيه علي بن أبي طالب نظرا آخر أو يكون ما يكون. المقصود أن باب العدل مطلوب. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي انتصر لمذهب أهل السنة في الصفات، وبالغ في الانتصار والرد على المخالفين، حتى جاء وقال كلاما عن الأشاعرة، وقال إن هذه الطائفة يعني الأشعرية لم تدرك المتقدمين من الأئمة، لأن إمامها ومؤسس هذا المذهب ومنظر هذا المذهب الأشعري متأخر عن طبقة التابعين ومن بعد التابعين. قال ولذلك لم ينقل عن الأئمة فيهم شيء لتأخرهم. قال والحقيقة أنهم زنادقة، يعني الأشاعرة، يقول أنهم زنادقة وأنهم امتداد للزندقة الأولى التي كان عليها أئمة الزنادقة الذين كفرهم الأئمة. قال ورأس هذه الطائفة علي المسمى بعلي بن إسماعيل الأشعري، يقصد أبا الحسن الأشعري. يقول رجل قد عرف أنه لا يصلي ولا يتوضأ، وحدثني فلان عن فلان أنه مات متحيرا. هذا الكلام ماذا يقصد منه الهروي؟ يقصد منه الدفاع عن إيش؟ الحق والانتصار للسنة والرد على البدعة. لكن هل هذا المنهج عدل؟ لا. هل الحق فيه من الضعف ما يحتاج أنك تزيد؟ الحق قوي بذاته، أليس كذلك؟ فإذا لا يجوز الزيادة. ولذلك لما جاء ابن تيمية رحمه الله وتكلم عن الهروي قال وأبو إسماعيل الأنصاري ما عنايته بنصر السنة إلا أنه قد قال كلاما في باب القدر، مقالة أبي الحسن الأشعري خير من مقالته، مقالة أبي الحسن الأشعري خير من مقالة من؟ الهروي. قال ومعلوم أن أبا إسماعيل الأنصاري عنده غلو في ذم الجهمية وتكفيرهم، في ذم الجهمية وتكفيرهم فضلا عن من؟ عن الأشاعرة. والهروي يقول عن الأشعري أنه لا يصلي ولا يتوضأ، إلى هذا كلام سفسطة، لا، لأنه قطعا الرجل مشهور أنه يصلي، لو ما كان يصلي اشتهر في التاريخ أنه ما يصلي. والرجل عنده كما يقول ابن تيمية له علم وفقه وحرص على الديانة وتعظيم للسنة، ولكنه أخطأها في أكثر الموارد، ومال إلى بدع قوم من المعتزلة أو بدع شيء من أصول جهم بن صفوان أو ما إلى ذلك. فالمقصود أن العدل واجب، أن العدل واجب، لأن ثمة حقيقتين، أن الحقيقة الشرعية تقال ولا ينقص منها شيء، أن الثاني أن يعدل بين الخلق. والله لما ذكر من آتاه علما من لدن قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لا بد من العلم ولا بد من الرحمة، لكنها رحمة لا توجب إسقاط الحق. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله يذمون المخالف ويتكلمون فيه، لكنهم ما يسارعون إلى الحكم عليه بالقطع بالكفر وما إلى ذلك إلا إذا قامت الحجة وبانت في حقه. نعم. هذا السائل يقول فالقول شيخ الإسلام في بعض قوله هذا من مزاج اللغة هو نظير قول الإمام أحمد الوارد عنه أنه من مزاج اللغة أي مما يجوز في اللغة، ليس المراد بمزاج في قوله ذلك المصطلح الذي نعم هو لا أحسنت. وقد يرد هذا وهذا، أحيانا يقول مجاز اللغة يقصد به من جنس ما كان يعبر به أبو عبيدة أو ما إلى ذلك والإمام أحمد أي ما تجوزه اللغة، وأحيانا هو يرخص في مسألة الاصطلاح، يعني لا يلزم بالضرورة أنه ينتحل هذا مذهبا في التقسيم، لكن كأنه يقول لك إن هذا مما يسميه المتأخرون إيش مجازا، إن هذا مما يسميه المتأخرون مجازا. وإذا كان السياق سياق لفظي فابن تيمية هنا لا يكثر من المعارضة في هذا المقام. والله هو ظاهر كلامه أنه يكفر ابن عربي، ظاهر كلامه أنه يكفر ابن عربي من جهة الحكم الظاهر، من جهة الحكم الظاهر. وإن كان في مسألة المآلات ابن تيمية لا يلتزم بحكم في المآلات في من انتسب للقبلة، ابن تيمية لا يلتزم بحكم في المآلات في من انتسب للقبلة، أما من حيث الظاهر فيرى ظاهر كلامه أنه مكفر له، لكن ثمة فرق بين التكفير في الظاهر وبين أنه يلتزم له حكما مآليا، فإن ظاهر كلامه بل له تصريح في بعض كلامه أنه لا يقطع بشيء من المآل لمثل هؤلاء. نعم. السؤال الأخير هل الله عز وجل يوصف بصفة الحفو وماذا يدل على هذا؟ هنا من الفقه في اتباع والاقتداء أن يكون التقرير لكلام أهل السنة والجماعة هو الأخذ بظواهر النصوص، وإذا ورد نص فيه قدر من الإشكال أو فيه قدر من الإجمال أو لم يصرح السلف بتفصيل فيه فإنه يمر كما جاء على ما يليق بالله سبحانه وتعالى دون أن يلتزم بشيء من التفاصيل التي يكون النص ليس دالا عليها. فمثلا تجد أن البعض يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف غنم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل هذا يدل على إثبات صفة الشم أو لا يدل؟ ثم يحصل نزاع أو اختلاف أو أن هذا ينفي الصفة أو هذا يثبتها. قد لا يكون هذا الجدل جميعه لازما، وإن كان النص يبقى على ظاهره وعلى مدلوله الذي يقتضيه. ولذلك لا تجدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل ولا يقع في كلام المتقدمين من الأئمة استشكال لشيء من هذه النصوص، لأن النصوص يفسرها سياقها أو تفسرها النصوص الأخرى. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الثلاثاء 18 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف هنا يقول إذا المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن إلى آخره. سبق أن المصنف بعدما ذكر أصول المقالات المخالفة لمقالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين جملة كلية هي مدار الإشكال عند هذه الطوائف، فإنهم زعموا أن هذا الإثبات ينافي كمال الرب سبحانه وتعالى ويقود إلى التشبيه. وقرر المصنف فيما سبق إشارة إلى هذه القاعدة التي سبق التعليق عليها، وهي أن هؤلاء الطوائف ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل والتشابه في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. وبين المصنف في رسالته هذه بالدليل الشرعي المتواتر من القرآن وبالدليل العقلي الضروري المبني على الكليات العقلية المجردة، وبين بالدليل العقلي المبني على الاضطراد الحسي وهو دليل عقلي قطعي إذا كان كذلك، بين أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص من جهة، وأن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. لما أراد المصنف أن يقرر هذا المعنى ابتدأ بإشارة إلى مسألة الوجود، فقال إن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذه ضرورة يقر بها عامة بني آدم. قال والمخلوق من بني آدم وغيرهم أيضا هو كذلك موجود، فحصل بين هذا المخلوق وبين الاسم الذي ذكر في حق الخالق أو هذه التسمية بالوجود حصل اشتراك، فإن هذا المخلوق قال موجود والله سبحانه وتعالى أيضا موجود، فهذا الاشتراك في اسم الوجود هل استلزم أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق أو أن وجود المخلوق كوجود الخالق؟ الجواب لا، مع أن هذا وهذا يسمى موجود. مع أن الله سبحانه وتعالى يسمى موجودا وهذه المخلوقات تسمى أو يقال عنها إنها موجودة، فاشترك في اسم الوجود وهذا الاشتراك في الاسم لم يستلزم التماثل بعد الإضافة والتخصيص. الاشتراك في الاسم المطلق ما هو الاسم المطلق هنا؟ الوجود. الوجود هذا اسم مطلق، يعني لم يضف إلى الله ولا إلى المخلوقات. وأما بعد الإضافة والتخصيص فإذا قيل وجوده سبحانه وتعالى ووجود مخلوقاته فإن وجوده سبحانه وتعالى غير وجود مخلوقاته. هذا ليس من باب أن الوجود صفة أو ليس بصفة، هذه مسألة أخرى، إنما من باب أن سائر المكلفين وسائر بني آدم من المسلمين وغير المسلمين يقرون بوجود الله ويقرون ضرورة عقلية وحسية إلى آخره بوجود المخلوقات، فهذا الباب من البدهيات أليس كذلك؟ ولا يمكن لأحد أن يعاضل فيه. فنتيجة هذه الإشارة نتيجتها أن هذا الاشتراك في اسم الوجود عند الإطلاق لم يستلزم التماثل في الحقيقة بعد الإضافة وإيش والتخصيص. وإذا كان الأمر كذلك فالمصنف يريد أن يقول فما الفرق بين الاشتراك في اسم العلم وبين الاشتراك في اسم الحياة وبين الاشتراك في اسم السمع والبصر إلى آخره، بمعنى أنه إذا قيل إن الله موصوف بالسمع والمخلوق موصوف بالسمع لم يلزم أن يكون السمع بعد الإضافة والتخصيص أن يكون سمع الخالق سبحانه وتعالى كسمع المخلوق. فإن قال قائل إنه يلزم قيل فلما لم يلزم أن يكون وجوده إيش؟ كوجود المخلوق. ومن هنا عني المصنف في كتبه المفصلة كدرء التعارض وغيرها عني بتقرير مسألة الوجود لأنها تعتبر قاعدة بدهية ضرورية، بمعنى أنه حتى المنكر للأسماء والصفات، حتى الذي ينكر أو قاعدته غالية تنكر الأسماء والصفات من المتفلسفة أو غلاة المتكلمين، هل ينازع في مسألة الوجود؟ هل ينازع؟ لا، مسألة الوجود هذه مسألة لا يستطيع عاقل أن ينازع فيها، لا يستطيع عاقل أن ينازع فيها، بمعنى أن سائر العقلاء يقرون بوجود الله، وسائر إلا من كابر كفرعون هذه مسائل أخرى، لكن من حيث الكلام على عامة بني آدم فضلا عن المنتسبين للإسلام أو للديانات السماوية يقرون بوجود الله ويقرون بضرورة الحال بوجود هذه المخلوقات، فحصل الاشتراك في اسم الوجود. إذا نظرت كلام المصنف وجدت أنه يقول ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، ثم بعد ذلك يقول واتفاقهما في اسم عام، هل الاشتراك حصل في الاسم أم في المسمى؟ ظاهر كلامه الأول يقول ولا يلزم من اتفاقهما إيش في مسمى الوجود، الذي حصل في مسمى الوجود هو في اسم الوجود من جهته اسما، وفي مسماه الكلي الذهني المطلق. إذن الاشتراك حصل أين؟ حصل في الاسم وحصل في المسمى الكلي الذهني المطلق. والمسمى الكلي الذهني ما معناه؟ معناه أنه معنى كلي لهذا الاسم يحمله الذهن لكنه لا يوجد في الخارج. لماذا لا يوجد في الخارج؟ لأنه في الخارج لا توجد إلا المعينات المخصصات المضافات، فحصل الاشتراك في الاسم وحصل الاشتراك في المسمى إيش؟ في وجهه الكلي الذهني المطلق. هذا المعنى الكلي الذهني المطلق حصل فيه اشتراك. قد يقول قائل لماذا نقول إن ثمة اشتراكا في الاسم المطلق الكلي الذي يحمله الذهن؟ يقال هذا ليفهم الخطاب، هذا ليفهم الخطاب، وهذه ربما من مضائق هذه الرسالة، أحيانا تأتي بعض المعاني التي فيها بعض الضيق في التعبير، لكن مع الانتباه إليها يزول إشكالها. الأسماء في تعريف أصحاب المنطق، وهي أصلا قاعدة ضرورية سابقة لكن المنطقيين يصطلحون عليها، وإلا لا يعني أن هذا أحدثه المناطق، هو موجود في أذهان بني آدم قبل المنطق، لكن المناطق يصطلحون على مصطلحات لها. اسم الوجود في حق الله وحق المخلوق هل هو مقول بالاشتراك اللفظي أم مقول بقدر من التواطؤ الكلي؟ أيهما؟ التواطؤ الكلي. لماذا؟ لأنك لو قلت إنه مقول بالاشتراك اللفظي المحض لكان هذا مما يوجب عدم فك الخطاب، مما يوجب عدم فك الخطاب، يعني لا نعلم ما معنى وجود الله أو معنى وجود الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ الكلي، ولذلك قيل إن ثمة اشتراكا في المسمى في وجهه الكلي المطلق الذهني الذي لا يوجد في الخارج. والتباين أين يكون؟ التباين يكون في المسمى عند إضافته وتخصيصه، وهذا هو الذي يوجد إيش؟ هذا هو الذي يوجد في الخارج. إذن عندنا ثلاثة أوجه: أن يكون الاشتراك في الاسم، أن يكون الاشتراك في المسمى الكلي الذهني المطلق، وهذا معنى عام غير مخصص وغير مضاف، هذا فيه اشتراك ليفقه الخطاب، يعني السمع في حق الإنسان ما هو؟ إدراك المسموع. هل يمكن أن يكون السمع في حق الله تعالى معنى بعيد عن هذا المراد العام؟ إذا أخبر الله سبحانه مثلا أن في الجنة خمرا وأن في الدنيا خمرا، هناك اشتراك في الاسم، هذا يسمى خمر وهذا يسمى خمر، هناك اشتراك في مسمى كلي ذهني. ما هو المسمى الكلي الذهني؟ أنه شراب ذو لذة ومحبة للنفوس وما إلى ذلك، هذا اسم عام، أو تقول إنه معنى إيش؟ عام، أنه شراب ذو لذة مثلا. عليه لا يمكن أن يكون الخمر في الآخرة عبارة عن باب من أبواب الجنة اسمه الخمر. الله أخبر أن في الجنة إيش؟ خمرا، لا يمكن أن يكون الخمر في الجنة عبارة عن باب، لأنه لو كان عبارة عن باب لقلنا إن الاشتراك في اسم الخمر هو من باب التواطؤ الكلي أو من باب المشترك اللفظي، من باب المشترك اللفظي. كذلك فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى وهو منزه عن مشاكلة ومشابهة مخلوقاته، لكن المصنف يقول إن هذا معنى كلي لا وجود له في الخارج، إنما به يفقه الخطاب وبه يعرف كمال الرب سبحانه وتعالى. فهذا هو مقصوده بقوله ولما يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، هل هو مسمى الوجود الكلي أم المضاف؟ في مسمى الوجود الكلي الذهني المطلق غير المضاف وغير المخصص. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود في وجهه إيش؟ ها، لاتفاقهما في مسمى الوجود والشيء في وجهه الكلي الذهني المطلق. لا بد تقول هذا الكلي الذهني بمعنى أنه لا يوجد في الخارج، المطلق أي المجرد عن الإضافة والتخصيص. نعم. لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. نعم، هذا المقصود بالمسمى المطلق الذي يثبته المصنف، وما عبره عنه هنا بقوله معنى مشتركا كليا إيش؟ يأخذه الذهن. قال بل الذهن يأخذ معنى كليا أو مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وهذا ليس هو المسمى المضاف المخصص، ففرق بين المسمى الكلي وبين المسمى المضاف. نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، لأن الاسم في وجود العرش أو وجود البعوضة اسم الوجود هنا مقول بالتواطؤ الكلي أو بالاشتراك اللفظي، بالتواطؤ الكلي، وهذا التواطؤ الكلي لا يستلزم تماثلا في الحقيقة لأنه كلي ذهني لا يوجد في الخارج، إنما هو معنى عام غير مضاف وغير مخصص، يعني ليست في عوارض العرش ولا عوارض البعوضة لأنه لم يضف ولم يخصص. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. نعم، توافق تلك الأسماء، ولم يسكت المصنف بل قال توافق تلك الأسماء متى؟ إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولذلك سبق معنا أن نصوص الإثبات كقوله وهو السميع البصير تدل على الإثبات وتدل على إيش؟ على التنزيه. من أين تدل على التنزيه ونفي التشبيه؟ لأنها مسوقة مساق الاختصاص بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا يمنع أن يكون المخلوق مشاركا له في هذا الاسم أو في هذه الصفة. نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده. هنا هذا السياق فيه يعني اختلاف في النسخ، بعض هذا الاختلاف يسبب غلط في فهم العبارة. الصواب في قراءتها ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. هذا هو الصياغة الصحيحة للعبارة. نعم اقرأ. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما. نعم لم يلزم من اتفاق الاسمين، الاتفاق الاسمي اللفظي ان هذا يسمى موجود وهذا يسمى موجود. نعم واتحاده عند الاطلاق وتماثل. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما. وتماثل مسماهما اي التماثل الذي نقول عنه ايش؟ الكلي الذهني. إذا اتفق الاسمان وتماثل المسمى في وجهه الكلي، لأن مسألة المسمى هذه لا يجوز إطلاقها. إذا قيل هل المسمى فيه اشتراك أو ليس فيه اشتراك؟ التفصيل. الجواب التفصيل. الجواب التفصيل. المسمى في وجه الكلي الذهني المطلق هذا وجه، المسمى في وجه المضاف المخصص هذا وجه آخر. نعم ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. نعم اللام التي في بعض النسخ غلط، لا اتفاقهما غلط بل اتفاقهما، يعني لم يلزم من الاتفاق في الاسم وفي المسمى الكلي الاتفاق في ايش؟ عند الإضافة والتخصيص. نعم ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم لم يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد. ما الفرق بين التماثل والاتحاد؟ يقول المصنف أنه لم يلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص، وهذا بين في مخلوقات الله، لأنه يقول لك إن العرش موجود والبعوضة إيش؟ موجود. فإذا قلت وجود البعوضة ووجود العرش فهذا الوجود غير هذا إيش؟ الوجود. وهذا بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال فلم يلزم من اتفاق الاسمين التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما. ما الفرق بين التماثل والاتحاد؟ الاتحاد هو عبارة عن ما هي واحدة، الاتحاد هو عبارة عن ما هي ليس فيه غيرية، أما التماثل فهما عبارة عن ماهيتين لكن بينهما تماثل ففيه غيرية. فإذا لم يلزم التماثل فمن باب أولى لا يلزم ماذا؟ الاتحاد. نعم فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج ولذلك الحي. أن مسألة التماثل ومسألة الاتحاد صار القول بوحدة الوجود من أفسد المقالات التي قالتها الأمم المنحرفة عن دين المرسلين. نعم وسمى بعض عباده حيا. هنا بدأ المصنف يستشهد بالآيات، وهذا نسميه الدليل الشرعي القرآني المتواتر الدال على أن الاشتراك في الاسم المطلق ماذا؟ ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، ولا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص إلا إذا فرض أن في القرآن تعارضا، وهذا الفرض يعلم أنه فرض إيش؟ أنه فرض ممتنع لأنه كفر بالقرآن. نعم فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. نعم فاشترك في اسم الحي، فإذا قلت الحي هذا اسم إيش؟ هذا اسم مطلق. هل هنا المقصود الحي الخالق أم الحي المخلوق؟ الجواب أن الذهن هنا لم يضف هذا الاسم لا إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى حياة زيد أو حياة عمر، إنما إذا قلت الحي أو قلت العلم أو قلت اليد أو قلت السمع فهذا اسم إيش؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج إلا إذا أضفته. فقلت الله لا إله إلا هو الحي، فهنا اسم الحي يكون المقصود به من؟ الباري سبحانه وتعالى، فهنا الاشتراك في الاسم. كذلك في قوله يخرج الحي من الميت، الحي هنا المخلوق، الحي هنا في الآية الثانية مخلوق وهو العبد. الآية في الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية مضافة مخصصة بالله سبحانه وتعالى، والحي في الآية الثانية مضافة مخصص بالمخلوق، فاشترك في اسم الحي، ولم يلزم من ذلك أن يكون أن تكون الحياة كالحياة، فإن حياته سبحانه وتعالى لائقة به، هو الأول الآخر الظاهر الباطن. وأما المخلوق فإن حياته مخلوقة، هذه أولا، أنها مسبوقة بالعدم، أنه يلحقها زوال وتدرج وتسلسل إلى آخره، فينتقل من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة إلى غير ذلك. نعم. لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. نعم، ليس للمطلق الحي مسمى موجود في الخارج، إنما له مسمى إيش؟ كلي في الذهن. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. نعم، هذا هو ما نسميه بالمسمى إيش؟ بالمسمى الكلي المطلق. قال ولكن العقل يفهم من المطلق، ما هو المطلق؟ إذا قلت حي وسكت، ألا يكون هناك السامع هنا سمع حرفا أو كلمة وهي كلمة حي، وعقله وعى معنى كليا، أليس كذلك؟ هل العقل الآن يفهم إذا قلت حي وقلت سمع وقلت جدار، هل يفهم معنى واحد في الأسماء الثلاثة، أم يفهم لكل كلمة معنى كلي؟ هذا واضح، هذا من بدهيات العقول. فهذا هو المقصود بكلام المصنف، أن هذا الكلي العام به يفهم الخطاب، أن هذا الكلي العام غير المضاف به يفهم الخطاب. نعم. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، والتقييد يكون بالإضافة نفسها، ما يليق بالخالق وما يليق بالمخلوق. قد يقول قال كيف يكون التمييز؟ نقول التمييز بالإضافة، الإضافة وحدها كافية في التمييز. يعني إذا قلت حياة الله سبحانه وتعالى، فهذا مجرد أنك أضفت الحياة إلى الله، هنا نزهته سبحانه وتعالى عما لا يليق به من عوارض حياة المخلوقين، لأن الحياة هنا أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وهو المجرى. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. نعم، هذا المسمى المطلق. قال ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، ليس في اسم الوجود فقط بل في جميع أسماء وصفاته. قال يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة، وهنا المصنف مقصوده أن يمنع أن يكون الاشتراك اشتراكا إيش؟ اشتراكا لفظيا. ولكن هذا التواطؤ هل هو تواطؤ إضافي أم تواطؤ كلي ذهني؟ من قال إنه تواطؤ إضافي فهذا مشبه لله بخلقه، وإنما المصنف هنا يقول إنه كلي ذهني لا يوجد في الخارج، وإنما به يعقل الخطاب، وإنما به يعقل الخطاب، لأن الله لما يقول عن نفسه وهو السميع البصير، والقرآن نزل بلسان العرب، أليس هناك معنى يفهم من لسان العرب معنى كلي عن السمع وعن البصر، أليس كذلك؟ فيقول المصنف إنك لو قلت إنه مشترك لفظي لصار فقه معنى صفات الله وأسمائه ممكنا أم غير ممكن؟ لو قلنا إنه مشترك لفظي محض لصار العلم بمعاني أسماء الرب وصفاته ممكن أم ليس ممكنا؟ لصار غير ممكن، لصار غير ممكن، وهذا ليس بصحيح، بل المعنى معلوم كما قال الإمام مالك الاستواء إيش؟ الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، فإن القرآن إذا نزل لا بد له من تدبر، القرآن إذا نزل لا بد، والله أمر عباده أن يتدبر القرآن، فالقرآن الاستواء معلوم، أي معلوم في القرآن، معلوم في لسان العرب. نعم. وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى،

إن قال قائل إن آية إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن قال إن من فسرها بأن هذا من باب صفة الله قد أصاب وجها في كلام العرب، ومن فسرها بأن هذا بمعنى القوة والقدرة فقد أصاب وجها في كلام العرب، فلماذا يقال إن هذا تفسير صحيح وهذا تفسير غلط بدعي، مع أنه يقال إن العرب تعرف اليد بمعنى الصفة، إذا قالوا أكل زيد بيده فإنهم يريدون إيش؟ أو شرب أو قطعت يده أو ما إلى ذلك، فالمقصود أن العرب تعرف اليد بمعنى إيش؟ الصفة، وتعرف اليد بمعنى النعمة أو القوة أو ما إلى ذلك من المعاني المعروفة باللسان. فلو قال قائل إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لماذا يعاب أو ينكر أو يقال إن هذا من البدع، مع أن العرب تعرف اليد بهذا المعنى؟ فالجواب إيش؟ الجواب السياق، هذا هو الجواب الصحيح، أن العرب تعرف اليد بمعنى النعمة في سياق، وإذا عرفتها هنا بمعنى النعمة لا يمكن أن تكون مفسرة بمعنى إيش؟ اليد التي هي إيش؟ الصفة. فالعرب تتكلم بكلام ليس بكلمة، وكل كلام له معناه من حيث السياق الدال عليه. فلما قال عروة لأبي بكر لولا يد لم أجزك بها لعجبتك، قلنا معناه لولا يد أي لولا نعمة، هل هذا من باب التأويل لكلام عروة أو خرجنا من الحقيقة كما يقال إلى المجاز؟ لا، هو أصلا لم يرد إلا معنى واحدا، ولا يمكن أن يفهم من هذا الكلام إلا معنى إيش؟ واحدا. وهذا هو الذي كما أسلفت جعل ابن تيمية يمنع مسألة المجاز أن تكون من عوارض المعاني، لأنه يقول إن العرب إذا فرض في المثالات المكتوبة في كتب اللغويين المتأخرة مثل رأيت أسدا يخطب، يقولون إن المعنى الأول الحقيقي أنك رأيت الحيوان المعروف الأسد قد صعد منبرا من المنابر وجلس يخطب عليه، وأن المعنى المجازي أن رجلا شجاعا يشابه الأسد قد صعد منبرا وجلس يخطب عليه. يقول ابن تيمية المعنى الأول هذا هم فرضوه، وإلا ما في أحد يفهم هذا الفهم ولا الكلام يدل عليه حتى يقال، والمتكلم بكلام لا يمكن أن يريد بكلامه من حيث الأصل إلا معنى واحدا، إلا أن كان يقصد هو التلبيس وما إلى ذلك إلى غير هذا. نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء. هو مسألة السياق كثيرا ننبه إليها، يعني من أول صفة اليدين في قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال إن العرب تعرف اليد بمعنى القوة والنعمة وما إلى ذلك، قيل نعم العرب تعرفها ولكن لا بد من السياق، فإن قال ما السياق قيل هات من كلام العرب أنهم ذكروا اليد بمعنى النعمة أو القوة أو القدرة في سياق التثنية المضافة، في سياق إيش؟ التثنية المضافة إلى معين، لأن الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاء ذكر اليدين هنا مثنات وإيش؟ ومضافة. لا تجد في كلام العرب أنهم يستعملون اليد على غير معنى الصفة إذا جاءت في مثل هذا السياق، ولذلك المصنف يعني ابن تيمية في أحد مناظراته في صفة اليدين شرط هذا الشرط فانقطع المخالف له. نعم. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم، مع أنهما في سياق واحد في آية واحدة أثبت لنفسه الإرادة سبحانه وتعالى وأثبت لعباده الإرادة، ولا يلزم أن تكون إرادتهم كإرادته سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص وليس يلزم منه التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم. وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه.

أن هذا الاشتراك ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، لأن النصوص لو كانت في قوله تعالى ليس كمثله شيء نفت هذا الاشتراك، فلزم أن في القرآن ماذا؟ أن في القرآن تناقضا، كيف ينفي الله شيئا ثم يأتي مفصلا بإثباته. فلما نفى الله سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل في كتابه في قوله ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا إلى غير ذلك، دل على أن ما ثبت في القرآن مفصلا من الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفت النصوص. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذا دليل شرعي متواتر مضطرد قطعي الدلالة على أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، ولهذا استعمل في القرآن. نعم. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله. ومن قال هذا أي ليس لله علم إلى آخره بحجة أن المخلوق له علم وله قوة وله رحمة إلى آخره، فنقول إن هذا فرع عن ماذا؟ فرع عن زعمه، أي زعم هذا القائل أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص ونفاه العقل، وهذا غلط، لأنه يلزم عليه التعطيل لوجود الله، فإنه يقال له ما الفرق بين نفيك للعلم ونفيك لإيش؟ الوجود. هذا اسم اشترك مع هذا الاسم وهذا اسم اشترك مع هذا الاسم. نعم. كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. نعم. من لم يفرق بين الاسم في إطلاقه وبين الاسم عند الإضافة والتخصيص فهذا هو المشبه. ومما ينبه إليه أنه يقال كثيرا إن مذهب المعطلة من أئمة المتكلمين كأئمة الجهمية الأولى كجهم بن صفوان ونحوه أو المتفلسفة كابن سينا إن مذهبهم مبني على الفلسفة كما يصرح ابن سينا أو على علم الكلام الذي هو مولد في جملته وجوهره من الفلسفة، هذا شأن معروف. لكن أيضا مما ينبه إليه أن مذهب المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وأثبتوا له من الصفات على وجه يقتضي التشبيه بما هو من مخلوقاته، هذا المذهب الذي استعمله المشبهة كهشام بن الحكم ونحوه من ثم جاء بعدهم قوم دونهم في مقالة التشبيه كمحمد بن كرام السجستاني وأتباعه، هؤلاء أيضا قولهم في التشبيه مبني على علم الكلام. وبهذا تعلم أن علم الكلام الذي ذمه الأئمة من الفقهاء والمحدثين الذي هو علم مولد من الفلسفة ومركب في جمهور أمره منها، وإن كان فيه مقاصد جملة مجملة من الشريعة أو مقاصد كلية من العقل، به تعلم أن علم الكلام هو الذي أوجب مقالة النفي والتعطيل ومقالة التشبيه والتمثيل. ولا يفهم فاهم أن مقالة المشبهة أو المجسمة كمحمد بن كرام وأتباعه لم يكن على أصول علم الكلام، بل محمد بن كرام كان من المتكلمين ومعروف أنه من علماء الكلام المشهورين، بل مما يعجب منه أكثر أن مدار الدليل، وهذه مسألة فيها تطويل لكن نشير لها اختصارا، أن مدار الدليل الذي به نفت المعتزلة الصفات وبه نفى متكلمة الصفاتية صفات الفعل وبه أثبت محمد بن كرام التجسيم، الدليل عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من المتكلمين دليل إيش؟ دليل واحد، وهو ما يسمونه دليل الأعراب، وهو ما يسمونه دليل الأعراب. فإن الأدلة العقلية التي بنى عليها المنحرفون في صفات الله سبحانه وتعالى عن منهج الصحابة وسموها أدلة عقلية هي أدلة ثلاثة في الجملة، هذه الأدلة الكبرى الكلية، إما دليل الأعراب ما يسمونه دليل الأعراب وهو الدليل الذي غلب على طوائف المتكلمين من المجسمة أو النفاة، وإما دليل التركيب وهو الذي يستعمله ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة، وإما دليل التخصيص وهو الذي اشتغل به المتأخرون من متكلمة الصفاتية كأبي المعالي وغيره. فدليل الأعراض وهو الذي غلب على المتكلمين من مجسم أو معطل أو دون ذلك هو دليل واحد، ولكنهم اختلفوا في الالتزام لنتائجه وفي ترتيب بعض مقدماته. فبه يعلم أن علم الكلام هو الموجب لمقالة التعطيل وهو الموجب لمقالة إيش؟ التشبيه، وأن منهج الحق وهو المنهج الشرعي الذي عليه جمهور المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي درج عليه الصحابة وجمهور الأمة المحمدية المسلمة، أن الله موصوف بالكمال كما وصف نفسه في القرآن، ومنزه عن النقص والتشبيه كما نزه نفسه في القرآن، ويقتدى بسياق القرآن وحروفه ومعانيه، ولا تفرغ الحروف والكلمات القرآنية والنبوية عن معانيها، فإن هذا هو مذهب التفويض الذي ذمه جمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم. نعم. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. إذن عرفت هنا من خلال سياق الآيات أن الدليل القرآني يدل على أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، وهذا يسلسل بحسب الإثبات، وإذا تدرج المخالف وبالغ في النفي والإشكال رد الكلام معه إلى اسم إيش؟ إلى اسم الوجود، يرد الكلام معه إلى اسم الوجود، واسم الوجود يغلق عليه الباب، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينازع في هذا الاسم. فإذا جوز الاشتراك في اسم الوجود عند الإطلاق قيل له فمن باب أولى أن يجوز الاشتراك في اسم العلم عند الإطلاق، وهلما جرى. نعم. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين. هذان الأصلان يقال فيهما إنهما الدليل العقلي المبني على الكليات العقلية المجردة القاطعة أو القطعية، وأما المثلان فهما دليلان عقليان مبنيان على الاضطراد الحسي الدال على القطع. وسبق معنا أن الدليل العقلي يكون قطعيا إذا بني على إيش؟ الكليات الضرورية من العقل، إذا بني على الضرورات المقدمات الضرورية في حكم العقل. من المقدمات العقلية الضرورية أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه قضية عقلية قطعية ضرورية لا تحتاج أن تستعمل لها قياسات حسية، لأنك إذا أردت أن تستعمل لها قياسات حسية لا تجد في الحس أصلا أن النقيضين اجتمعا ولا أن النقيضين إيش. لو قال لك قال أثبت أن النقيضين لا يجتمعان قيل هو المقصود النفي، فكيف تطالب بما بالإثبات؟ فهذا من مثال القطعيات العقلية. فإذا الأصلان فيهما تقرير لدليل عقلي مبني على النظر العقلي المجرد عن الاضطرادات الحسية أو عن المعطيات الحسية، أما المثلان فهما مبنيان على المعطيات الحسية أو على الأمثلة الحسية المضطردة والقاضية بالقطع أيضا، فيكون الدليل العقلي قطعيا من جهته، من جهة اضطراده الحسي ومن جهة ضرورته المجردة العقلية. هذا الدليل العقلي بوجهي بعد الدليل الشرعي مقصود المصنف به أن يبين ماذا بهذين الأصلين والمثلين؟ أن يبين أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك في الاسم المطلق، ويبين أيضا أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. نعم. قال فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم، هذا الأصل الأول، هذا أصل عقلي مبني على الضرورة العقلية من جنس قولك إن النقيضين لا يجتمعان ولا إيش ولا يرتفعان، فكذلك من ضرورات العقل المضطردة المعلومة بضرورة العقول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، بمعنى أنه إذا لم يلزم في بعضها التشبيه لزم أن الحكم يكون مضطردا وهل مجرا. قال من قال من شراح هذه الرسالة إن هذا رد أو قصد به المصنف الرد على متكلمة الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، وجعلوا الأصل الثاني الذي قال فيه المصنف القول في الصفات كالقول في الذات، قالوا هذا رد على نفاة الصفات. هو أن هذا رد وهذا رد هذا صحيح، لكن أن يقال إن المصنف قصد بالأصل الأول الرد على متكلمة الصفاتية الذين يثبتون بعضا وينفون بعض فقط، وأن الثاني رد على النفاة كالجهمية فقط، هذا ليس بصحيح. والغريب أن الرسالة نفسها تمنع هذا، لأنه في الأصل الأول هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض، ذكر أن هذا الأصل يخصم به متكلمة الصفاتية من النفاة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وذكر بعد ذلك في نفس الأصل أنه يخصم به من ينفي الصفات ويثبت الأسماء، وذكر بعد ذلك قبل أن ينتهي من هذا الأصل أنه يخصم به من ينفي الأسماء والصفات. فالحقيقة أن هذا الأصل إذا حققت النظر فيه، هذا صرح به المصنف ليس من باب التأمل في كلامه، لكن إذا اعتبرت سياق الكلام في كلامه وهو صريح أيضا، تبين لك أن الأصل الأول يرد به على من؟ يرد به على سائر الطوائف، سواء كانوا مثبتة لبعض الصفات نفاة لبعض، والرد على هؤلاء من هذا الأصل رد إيش؟ في إشكال أو يحتاج إلى تسلسل علمي أو مباشر، يعني بالعبارة المقربة رد مباشر، يعني كما تثبتون بعض الصفات ولم يلزم من ذلك التشبيه فأثبتوا البعض الآخر. أيضا هذا الأصل رد على من يثبت الأسماء وينفي الصفات كما ذكره المصنف عن جمهور المعتزلة أو عن عامة المعتزلة، وهو أيضا رد على من ينفي سائر الأسماء أو ينفي الأسماء والصفات كما سيأتي. فإذا لا يقال إن الأصل الأول رد على هؤلاء المتكلمين من الصفاتية وحدهم كأتباع أبي الحسن الأشعري، إنما هو رد على جمهور الطوائف كما سيفصل. نعم. فإن كان المخاطب من يقر بأن الله حي بحياة عليم، بدأ المصنف بحسب المذهب الأخف والمقارب مباشرة لهذا الأصل، قال فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله، نعم، فإن كان المخاطب من يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه غضبه وكراهيته ويجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. قبل ذلك، من هو القائل بهذا المذهب؟ هو إذا اعتبرت أن الأشعرية يقولون بأن الله سبحانه وتعالى حي بحياة متكلم بكلام إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه، فإنه معروف عن متقدميهم ومتأخريهم. وأما إذا فهم من هذا السياق أنهم يثبتون الصفات السبع، فإن الصحيح أن مذهب الأشاعرة فيه تفصيل، فالصفات السبع التي هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه الصفات السبع أجمعت عليها الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، أجمعت الأشاعر على هذه الصفات السبع. وأما أن الأشعرية لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، فمن حكى في مذهبهم أنهم يقتصرون على هذه السبع وحدها فقد غلط عليهم، بل متقدموهم وأخصهم أبو الحسن الأشعري إمام المذهب ومتقدمي أصحابه كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وابن فورك وجماعة من متقدميهم، هؤلاء يثبتون الصفات الخبرية أو ما يسمى بالصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحوها، وبعض متوسطيهم يثبتون بعض الصفات غير هذه السبع، وإنما الذي غلب عليهم الاقتصار على هذه السبع هم طبقة بالمعالي ومن سار على نسجه، أي من نسج على طريقة الجويني بعده من المتأخرين. الإحاطة بتفصيل مقالة الأشعرية في الصفات هذه مسألة مطولة، ولكن النتيجة العامة أن الأشعرية منتسبون للسنة والجماعة، معظمون لمتقدم الأئمة، ليسوا من جنس المعتزلة ونحوها من الذين لا ينتحلون السنة والجماعة، أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، أنهم أقرب طوائف المتكلمين إلى أهل السنة والجماعة، كما يعبر بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. أن الأشعرية إمام المذهب حاله بعد رجوعه عن الاعتزال متسلسلة إلى الفاضل، يعني تنزل من المفضول إلى الفاضل، فإنه من أول ما رجع عن الاعتزال انتسب لأهل السنة والجماعة، لكنه لم يكن بصيرا بمفصل مذهبهم، وكان علمه بعلم الكلام علما مفصلا، فصار يأخذ من مقالاتهم المجملة ويحاول أن يفصلها، فربما فصلها تفصيلا كلاميا فانحرف بها عن مقصودهم، ثم حسنت حاله في آخر أمره لما صنف كتاب الإبانة. فكتاب الإبانة وإن كان فيه بعض المآخذ إلا أنه في الجملة كتاب مقارب للسنة، لا يقال إنه محقق على السنة والجماعة، لكنه مقارب للسنة والجماعة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ما نصه، وأما من قال منهم يعني الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، وهذا قيد مهم وهو قوله ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، قال فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، وإنما كان الانتساب إلى الأشعري بدعة ليس من أجل الأشعري أو غيره، بل لأنه في أصول الديانة لا ينبغي أن ينتسب إلى معين على وجه الاختصاص به. فإن قال قائل فقد انتسب من انتسب إلى الإمام أحمد وقالوا إنه إمام السنة، قيل أن يقال عن الإمام أحمد أو عن الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو غيرهم إنه من أئمة السنة وإمام أهل السنة، هذا وجه. وأما أن يقال إن الحق في قول أحمد وكأنه اختص به فهذا إيش؟ فهذا هو البدعة. ولذلك ابن تيمية لما ناظر من ناظر من المتكلمين والقضاة في العقيدة الواسطية والحموية وغيرها، قال من قال له من قضاة المالكية والشافعية قل إن هذا معتقد أحمد بن حنبل، فقال لا، هذا المعتقد معروف قبل أن يولد الإمام أحمد بن حنبل، فإذا لا يضاف إلى رجل حتى ولو كان صاحب سنة لا ينتسب إليه بخصوصه، وكأن غيره من أهل السنة أو من الأئمة لا يمكن أن أو ليس الحق معه، إنما الانتساب للمعين يكون في أمور الاجتهاد، يكون في أمور الاجتهاد، لأنه لا غرو أن تقول إن فلانا أو إنك حنبلي أو شافعي في الفقه. لماذا؟ لأن الشافعي مجتهد في جمهور مسائل الفقه، فأنت وافقته أو انتسبت إليه فيما يختص به وهو اجتهاده، وأما العقائد والأصول الكبرى فليست من باب الاجتهاد، ولذلك منع أن ينتسب لمعين أو أن يتعصب لمعين فيها، فضلا عن أن يكون هذا المعين عنده إيش؟ عنده انحراف أو غلط أو عدم موافقة للسنة والجماعة، والله أعلم. نعم. قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم، فالقاعدة واحدة، والتفريق تحكم، ومعلوم أن التحكم ممنوع في حكم العقل، أي في النظم العقلية التحكم ممنوع، لابد من جواب عقلي، وهذه مناظرة عقلية. إذا قال إنه يثبت يثبت الإرادة، قيل إن الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للمخلوق إرادة، فلما لم يلزم أن تكون إرادة الرب كإرادة المخلوق؟ فإن قال إن الله له إرادة تليق به، قيل هذا صحيح، ولكن لما لا تقول إن له محبة إيش تليق به؟ فإن هذه في آية من كتاب الله، منكم من يريد الدنيا أو تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وكذلك قول رضي الله عنهم ورضوا عن هذه آية من القرآن وهذه آية من القرآن وهذه صفة وهذه صفة، التفريق بينهما من باب التحكم. نعم. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام،